جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: هل تجوز الصلاة إذا كانت المقابر خلف المصلي ولم تكن أمامه؟ إذا كان هذا المكان مجاور للمقابر بحيث أنه يعني ملتصق أو في فناء المسجد فكله سواء، يعني قريب الخلف والقدام كله سواء ما دام له في فناء المسجد، فالمحظور موجود والحكم واحد، فلا بد أن يكون هناك انفصال وبعد بحيث لا يكون للمسجد علاقة بالمقبرة. إذا كان داخل ما يقول أنه داخل المقبرة لكن القبور في خلف المصلي وليست ما دام داخل المقبرة فهو لا يجوز، سواء قدام ولا خلف ولا يمين أو يسار كله سواء. يقول السائل: إذا وكل شخص آخر في بناء مسجد محتسبا الأجر من الله لكن الوكيل بنى المسجد على قبر، هل يأثم الموكل؟ بل يأثم المنفذ إذا كان الآمر لم يعلم بذلك ولم يرضى، فالإثم على المنفذ. وإذا بني المسجد على القبر يجب هدمه ونقله إلى مكان ثاني ما دام أن القبر موجود من الأصل وبني عليه المسجد، فإن هذا الذي بنى المسجد يجب أن يغرم وينقل المسجد إلى مكان ثاني. يقول السائل: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية في المنزل؟ يقول الآخر: ما حكم من كان مغتربا عن أهله في أنه يحمل صور أولاده فتذكرهم من حين وأخرى؟ كلما عظمت الصورة يعظم الإثم فيها، ولا حاجة ولا داعي إلى تعليق الصور تذكارية سواء لأهلك أو لغيرهم، وأنت عرفت أن سبب وقوع الشرك تصوير الصالحين للذكرى، وإن كان إن تصويرهم كان مجسم ومنحوت النحت، وتصوير الموجود الآن سيكون في الآلات، لكن فيه من الإثم بقدر ما فيه من المحظور. فنصيحتي للجميع أن يزينوا بيوتهم بالأشياء المبيحة. نعم. يقول السائل: هل يجوز التسمي بجار الله؟ جار الله؟ نعم. هو موجود هذا الاسم شائع في بعض البلدان، ولا أسمع ما سمعت أحدا ينكره، فهو من باب يعني لعلهم باب حسن الظن بالإنسان، أن إذا كان جار الله يعني أنه مجاوره. ما أدري كيف يأول، لكن على كل حال إن هذا الاسم موجود ولم أسمع أحدا ينكره من أهل العلم، ولعلهم يعني من باب الخضوع لله، فهو كأنه يقول يعني إنه عبد الله أو نحو ذلك. فربما ما ندري هل الذي سمى هذا الاسم له قصد أو رماها فقط ثم توارث هذا الاسم وصاروا يسمونه. نعم. يقول السائل: إذا فاتت صلاة الظهر فمتى يقضيها؟ إذا فاتت صلاة الظهر متى يقضيها؟ أي صلاة إذا فاتتك فبأول فرصة تجد وقتا وإمكانا تقضيها تقضيها في أي وقت، ليل أو نهار، وقت نهي ولا غيره، فإن الفريضة إذا نسيت أو نام عنها أو حصل له شغل اضطراري ما استطاع معه أبدا يصلي، فأول فرصة تجدها صل، لا تقول هذا وقت نهي ولا غيره، قضاء الفرائض ما يترك. نعم. يقول السائل: رجل يقيم الليل بمفرده فهل يجهر بالقراءة أم يسر؟ إذا صلى الإنسان وحده وليس حوله من يتأذى بقراءته ويرى أن رفع صوته أشجع وأقوى وأنشط له ولا يشوش على أحد ولا يكون له هدف بأن يسمع صوته فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدور على أصحابه في الليل يستمع قراءتهم ويستمع من الذي قام يصلي ومن لم يقم، فربما ذكر عليا وفاطمة لما وجدهم نائمين، وقال عن أبي موسى إن لهم إن الله قد أعطاهم زمارا من مزامير آل داود يعني من حسن الصوت، وقال لأبي بكر اخفض ارفع صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض صوتك قليلا. أبو بكر كان يخفض صوته، ولما سأله قال: قد أسمعت من أناجي، فأمره أن يرفع صوته قليلا. وعمر رضي الله عنه كان جهوري يرفع صوته، وقد يكون أيضا هدف، لكن أيضا قال اخفض قليلا. يقول السائل: رجل أراد أن يبني بيتا فقالوا له: هذه الأرض فيها قبور قديمة محيت علاماتها، يقول فأتى بشاحنة شيول وأخذ من الأرض كمية من التراب ثم بنى البيت مكان تلك القبور زاعما أنه نقل القبور إلى مكان آخر، ما حكم بنائه لهذا البيت؟ الذي يعرف أنه ما دام أن فيه مقابر فالواجب ترك المقابر كما كانت، وهم أولى بهذا المكان، ولا يجوز نقلهم بدون حجة شرعية. نحن نقول ينقل الميت إذا دفن في المسجد، أما إذا بني المسجد عليه فالواجب هدم المسجد ونقله إلى مكان ثاني وترك القبر في مكانه. فكذلك بناء البيوت على القبور، كيف تبني بيتك على قبور وأنت ستصلي فيه أنت وأهلك؟ فإذا كانت مقابر قديمة لا بد أن يوجد لهم بقايا والله أعلم، والأرض واسعة ولا حل، ما في داعي أن نرجع إلى أهل القبور نرحلهم عن بيوتهم من أجل أن نبني بيتا في مقبرتهم. يقول السائل: ما هي علامات محبة الله عز وجل للعبد المسلم؟ العلامة أن ترى أن قلوب العباد تهوى هذا الشخص وتثني عليه وله مودة، ولو لم يكن له معروف يسديه عليه، كما ذكر عن غلام قال لأبيه يوم عرفة، وذلك في خلافة عمر مع عبد العزيز رضي الله عنه، قال يا أبي إنني أرى أن الله يريد عمر بن عبد العزيز، يريده يعني يحبه، فإني أرى العباد يريدونه يعني يحبونه، فمحبة العباد للعبد دليل على محبة الله للعبد، كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا أوحى إلى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في الملائكة في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماوات، ثم يلقى له القبول يعني المحبة في الأرض، وذلك مصداق قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني محبة في القلوب.